سبحانه سبحانه سبحانه إذا قضى أمر سبحانه إذا قضى أمر بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم

واذكر في الكتاب موسى واذكر في الكتاب موسى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون واذكر في الكتاب إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد ف

فسوف يلقون غير فسوف يلقون غير أخلف بعده خلق أضاعوا الصلاة واتبعوا التبع فسوف يلقون ضيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن جنات عدن يدخلون الجنة يدخلون الجنة يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا ولا يظلمون شيئا ولا يظلمون شيئا جنات عدن يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا ولا يظلمون شيئا ولا يظلمون شيئا ولا يظلمون شيئا الجنة عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما

ويقول الإنسان إذا ما مت ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أقبل حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا كمان خمس دقايق الله يبقى عليك معلش ما تزعلش حد فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرن حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولي بغافلين وإن إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا منكم ثم ننجي الذين اتقوا ونضع الظالمين في جاجسيه الله